الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: إمام الفجر بعد الصلاة. وقال حدثنا إسحاق بن نصر، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى بن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينفرق الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انفرقوا بذلك إذا سمعت. وقال حدثنا علي بن عبد الله، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا عمرو، قال أخبرني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال علي: حدثنا سفيان عن أمر، قال كان أبو معبد أصدق موال ابن عباس. قال علي: واسمه نافع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الإمام البخاري رحمه الله لما أورد التراجم المتعلقة بالصلاة من بدايتها إلى نهايتها، بدايتها تكبير دخول الصلاة الذي هو تكبيرة الإحرام، ونهايتها التسليم، فما جاء عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم قوله: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ما فرغ من التراجم المتعلقة بجهة الصلاة أتى بذكر عقب الصلاة، أتى بذكر بعد الصلاة، فأورد فيه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: إن رفع الصوت بالذكر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لو كان يعلم انقضاء الصلاة إذا سمع ذلك. وفي رواية أخرى أن يعلم انقضاء صلاة رسول الله هذه الترجمة، هذا الحديث الذي ابن عباس يدل على مشروعية رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة، وذلك بأن يرفع كل مصلي صوته، ويرفع صوته بالذكر على حدة، يعني ليس تكبيرا جماعيا بمعنى أن واحد يكبر وهم يكبرون بتكبيره بصوت واحد. لم يأتي هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، إنما كانوا يرفعون أصواتهم كل يكبر على حدة، ويرفع صوته بالذكر على حدة، وهذا يدلنا على مشروعية رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة المكتوبة. ثم عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يقول أنه يعلم انقضاء الصلاة بذلك، يعني بالذكر، ويرفع صوته بالذكر. وجاء في بعض الروايات التكبير، والتكبير هو من جملة الذكر الذي يكون بعد الصلاة، التكبير هو من جملة الذكر الذي يكون بعد الصلاة، دل هذا على مشروعية رفع الصوت بالذكر. ودل أيضا على أن قول الصحابي كان كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حكم الرفع، أنه في حكم المرفوع، لأنه ما دام وضيف إلى زمن النبوة فإن له حكم الرفع. هذا هو الذي صار عليه الإمام البخاري وصار عليه الإمام مسلم وجمهور العلماء، فإنهم يعتبرون هذا من قبيل ما لا يوفقه الرفع. وجاء في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه قلنا نعزل والقران ينزل ولو كان شيئا منها عنه لما مانع عنه القران. اذن هذه الصيغه وهي قول الصحابي كنا نفعل كذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابه يفعلون كذا وكذا تدل على ان له حكم الرفع وانه مما يضاف الى الرسول صلى الله عليه وسلم حكما ان قول في زمن الوحي ومع ذلك يصرون عليه ولا ينكر عليهم ذلك فدل هذا على مشروعيته وان له حكم الرفع. هذا تعريف بأبي معبد وبيان قول من رواه ابن عباس وأنه كان منتقدا بهذه الصفة التي هي ثناء عليه. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن زبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ذهب أهل الكسور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم الكبير يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحسون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال أنا أحدثكم بمال أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهراني إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين واختلفنا بيننا وقال بعضنا نسبح ثلاثا وثلاثين ونحمد ثلاثا وثلاثين ونكبر أربعا وثلاثين ورجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون من كل كلهن ثلاثا وثلاثين. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد الكاتب المغيرة بن شعبة. الحديث في أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي فيه أن جماعة من فقراء المهاجرين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا اذهب للنزول من الأموال بالدرجة العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم قبول أموال بما يتصدقون ويحجون ويجاهدون. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى دعاء عظيم يدركون به من سبقهم ولا يقوم احد مثلهم الا من عمل مثل ما عملوا وهو انهم يحمدون يسبحون ويحمدون ويكبرون وضوء كل صلاه ثلاثا وثلاثين. فعل هؤلاء الذين سالوا وهم الفقراء مثل ما فعلوا وقد جاء في بعض الروايات انهم فعلوا ذلك ثم ان الاغنياء علموا بهذا وجاءوا وعملوا مثل ما عملوا فجاء الفقراء وقالوا ان الاغنياء عملوا مثل ما عملنا قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. في هذا الحديث مشروعيه ذكر بعد الصلاه والذي اورده البخاري من اجله أن التكبير والتحميد والتسبيح عقب الصلوات المفروضة سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يكون في هذا العدد 33 من التسبيح والتحميد ومن التكبير 33 وجاء في بعض الروايات 34 من التكبير وفي بعضها بدل التكبيرة الرابعة والثلاثين لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن ثلاث وثلاثين من التسبيح وثلاث وثلاثين من التحميد وثلاث وثلاثين من التكبير. هذا جاء في الروايات كلها يعني التي ذكرت هذا العدد. وفي بعضها من المئة كبيرة يكون عدد التكبيرات 34، وفي بعضها بدل التكبيرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له والملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وجاء في بعض الروايات ما يقل عن ذلك من نافية العدد وأنه 11 التسبيح والتحميد والتكبير وأكثر من ذلك. ولكن الذي يعتبر هو أولى من غيره أن يعمل به هذا العدد الأكبر الذي هو 33 من كل منهما من كل منها يختم بتكبيرة أو يختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم هذه 33 هي مختلف فيها هل 33 من المجموع وأنها توزع على هذه الكلمات الثلاث أو أن من كل كلمة يؤتى بثلاث وثلاثين. وقد جاء بيان ذلك في الحديث نفسه أنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون من ذلك 33. يعني معنى هذا أن كل واحدة منها يؤتى بها 33 مرة ولكن يختم بتكبيرة من المئة أو يختم لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم هذه التكبير هذا التكبير والتكبير والتكبير إن أوتي به سمعا كما جاء في الحديث يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله حتى يكون منهن 33 محتمل لأن يكون يأتي بها دفعة واحدة ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ويكرر ذلك 33 أو يقول سبحان الله 33 حتى يبرو منها ثم يقول الحمد لله 33 حتى يبرو منها ثم يقول الله أكبر 33 حتى يبرو منها. كل ذلك سائغ وجائز ويدخل تحت التكبير في هذا التوجيه الكريم التوجيه الذي جاء به الرسول الكريم رضي الله وسلم وهو الاتيان بهذا الذكر عقب الصلوات المفروضه. وفي هذا بيان ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على الخير والرغبه في تحصيل الدرجات وما حصل من الفقراء ليس حدا للاغنياء وانما هو طلب منهم لأن يدركوا الدرجات التي أدركها هؤلاء. هذا هو الذي يعنونه من مجيئهم يسألونهم مجيئهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحصلوا درجات عالية وأن يحصلوا شيئا يدركون به هؤلاء الذين فضل الله تعالى عليهم بالمال جاد الله تعالى عليهم بالإيمان وكانوا بأموالهم يتصدقون وبأموالهم يحجون وبأموالهم يجاهدون. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى هذا الدعاء الذي بين به أنه يلحقون به من سبقهم فهذا دل على فضل هذا الذكر وفضل هذا الدعاء وأن أجره عظيم وثوابه جزيل. وذكر الله عز وجل كما جاء في هذا الحديث شأنه كبير وأجره عظيم. وقد جاء في الحديث الآخر الذي رواه مسلم في صحيحه والذي يبين به الرسول صلى الله عليه وسلم منزلة الذكر لله عز وجل تثبيته وتقديده

هذا هو المطلوب من يد لهذا يقول الشاعر جد بالجد ومان بالكسل جد بالجد يعني حظ ونظيف ولا شيء الذي تتحصل انما تحصل بالجد لا بالجدل وبالقبول. وقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن ابي جرير بن حاتم قال حدثنا ابو رجاء عن سمره بن سلمة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاه اقبل علينا بوجهه. وقال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على اسم سماء على اسم سماء كانت من الليلة فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ولما من قال نصرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالزوجة ولما من قال بزوج كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالزوجة. وقال حدثنا عبد الله أنه سمع يزيد قال أخبرنا حبيب عن أنس قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل ثم خرج علينا فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة من تصلوا الصلاة. قال باب يتوكل الإمام الناس إذا سلم. وقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال هذه الترجمه تتعلق بليله الامام عندما يسلم عندما يصلي فانه في صدر الناس ويتجه اليهم ويتبع القبله وهذه الحديث تدل على ذلك إنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى أقبل عليه بوجهه إذا فرغ من الصلاة أقبل عليه بوجهه فدل هذا على أن السنة في الإمام إذا فرغ من الصلاة أن يستقبل المأمومين وأن يتجه إلى المأمومين ويستقبلهم بوجهه ويستدبر القبلة هذا هو الذي يدل عليه الأحاديث وهذا هو الذي ترجم له وخاله رحمه الله وهو أن الإمام يقبل المأمومين إذا سلم ومن فائدة هذا الاستقبال أن من جاء ومن فرغ الناس من الصلاة يعرف فراغ الناس من الصلاة إلا لو كان الإمام متجه إلى القبلة إنه قد يخفى على أن الناس قد هربوا من الصلاة ولكنه إذا كان مستقبلا إياهم فهذا من فوائده فوائد هذا العمل الذي أرشد إليه الرسول الكريم الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم والذي هو القدوة والأسوة لأمته صلى الله عليه وسلم. ثم أن ينصرف الإمام ويتجه إلى المأمومين وهذا إنما يكون بعد أن يستقبل الله عز وجل ثلاثة ومتجه إلى القبلة ويقول اللهم سلم من السلام وبارك هذا الجلال والإكرام ثم ينصرف لأن لا يبقى بعد سلامه متجه إلى القبلة إلا فترة وجيزة ثم بعد ذلك يكون متجها إلى المؤمنين ويأتي بالذكر بعد الدعاء عن الصلاة والتكبير والتحميد التكبير لله عز وجل ما عدا الاستغفار. اللهم تسلم من السلام تبارك الله جل وعلا تبارك الله جل وعلا هذه يرتاد به من الشيخ وقبله. ثم بعد الاستغفار التي بعد هذا الى بها ويأتي بها وهو مستقبل لأنه مبين. أما حديث زيد بن خالد الجهني الذي فيه أنه صلى لهم قال صلى الحديبية على إذن السماء كانت من الليل يعني على إذن مطر فقال لما انصرف أقبلهم بوجهه وقال فتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي المنجي والكافر. أما من قال مؤمنا من بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي ويعمل بالتوحيد. ومن قال مؤمنا بنقي كذا ونقي كذا فذلك ويعمل بمؤمن بالتوحيد. هذا يدل على أنه عند حصول الأمطار يظهر عند ذلك أن هذا بفضل الله وأنه بجود الله وكرمه وأنه بفضل الله ورحمته لأن هذا فيه ثناء على الله عز وجل واعتراف بالفضل وأنه صاحب الفضل وصاحب الرحمة والإحسان وإضافة النعم إلى المنعم بها سبحانه وتعالى. ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالسوطة هذا فيه مقصير. كان المراد بذلك نسبة هذا المطر إلى الكواكب وأن هذا من تأثيرها وأن هذا منها وأن هذا صادر عنها فهذا كله مؤمن من الملة. وأما من قال وأراد بذلك أن الله قدر وقضى أن يكون هذا في هذا الوقت هذا ليس كفرا من جهل الملة ولكنه فيه خطأ من ناحية أن فيه عدم إضافة النعمة إلى الله عز وجل وهو من كفر النعمة وليس من كفر المخرج من الملة. هذا هو الذي هو معنى هذا هو معنى الحديث وسيأتي الحديث في كتاب الاستقراء عند البخاري رحمه الله أورده هناك وقدم به كتاب الاستقراء في صحيحه. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى نصف الليل ثم خرج علينا فلما صلى أقبل علينا بوجهه وقال إن الناس قد صلوا ورقد وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. وهذا سبق أن تقدم في بيان المواقيت كذلك فيما يتعلق الصلاة ولكنه أورده هنا من أجل أنه لما سلم أقبل عليه بوجهه يعني شاهد الترجمة هو هذه الجملة أنه لما سلم أقبل عليهم وقال لهم هذا الكلام فدل هذا على أن سلم انصراف الإيمان إلى المأمومين واستقبالهم وقاله إياهم بوجهه بعدما يفرح من صلاته هذا هو الذي تدل عليه وهذا هو الذي أورد من أجله هذا الحديث. قال قالوا وقال لنا آدم حدثنا شعبة عن أيوب عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر والله الذي صلى فيه المريض وفعله الناس ويذكر عن ابي هريره رفعه لا يتفرغ الذباب في مكان ولا الصحابه. قال حدثنا أبو وليد قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عبد الله بن سعد فهذه واضحة في الاستقرار لنا ولكن قال بعض العلماء ان البخاري يقصد بها ان ما ياتي به بهذه الصيغه وهو مما سمعه في حال المذاكره وليس في حال التحديد. حال المذاكره هي التي يكون فيها تذاكر في شيء فيبدي ما عنده أو يبدي أحد الحاضرين ما عنده فهذا يقال سمع في حال المذاكرة وليس في حال التحقيق، لأن التحقيق يجلس مجلسا ليحدثهم وليسمعهم وليروا عنه وليتحملوا عنه، هذا هو الجلوس التحقيق. أما إذا جلسوا فجاء نفسه وذكروا فيها أولى وهو ما لديه لا على سبيل التحقيق وإنما على سبيل إداء ما يذكره وما يحفظه في هذا الموضوع الذي جرى تذكره فيه عليه وما حصل في حال المذاكرة. لهذا كان بعض المحدثين ينهى أن يتحمل عنه في حال المذاكرة، ينهى ويمنع أن يروى عنه في حال المذاكرة لأنه لا يكون في حال المذاكرة على الهيئة التي يكون فيها في حال التحديد. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول أنه كثيرا من المواضع أو الغالب من هذه المواضع التي يقول فيها البخاري قال لنا في الصحيح ويقول عنها في قلب المعروف حدثنا فلان ويأتي بها بصيغة حدثنا، وهذا يدل على أنها ليست لأمريك سماع في حال المذاكرة، لأنه لو لم يكن سمعه في حال المذاكرة ما قال حدثنا بقاله الصحيح، فإذا ليست القضية قضية أنه يقصد بذلك في حال المذاكرة، وإنما البخاري رحمه الله يريد هذا وهذا الصيغة لأمرين، أحدهما أن يكون الإسناد ينتهي إلى موقوف يعني موقوف على الصحابة، وهذا من هذا القبيل لأن هذا موقوف على عبد الله بن عمر، وسبق أن مر بنا قريبا عن أثر الموقوف على عثمان صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه الذي قيل له وهو محصور انك امام عام وهذا الذي يصلي بالناس امام الفتنه، فذلك امرنا قال الصلاه احسن ما يفعل الناس فان احسنوا فاحسن معهم وان اساءوا فاجتنبوا سائرهم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ان البخاري يستعمل هذه الصيغه حين اذا كان الحديث موقوفا يعني اثرا موقوفا على صحابي او أن في الإسناد راو أو أنه يقل عن شرطه، أو أن الحديث يقل عن شرطه فيه راو يقل عن شرطه، وهذا الذي معنا هنا هو من الصف الأول الذي هو موقوف على الصحابي، لأن هذا الأثر كله إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما ما يقول فيه وقال فلان فهذا هو الذي يحتمل الاستقرار ويحتمل التعليق، وكثير من العلماء يعتبرونه من قبيل المعلق، وقال عن شيخه قال فلان وهو من قبيل المعلق، وكثير من العلماء من يعتبره من قبيل الموقوف، ولهذا يقول السيوطي بأهميته وما روى عن شيخه بقال فقد أصح كله بقال، وما روى عن شيخه بقال فقد أصح كله بقال، لكن مشهور عند العلماء أنه من قبيل المعلق فيما قال فيه وقال فلان أما إذا قال وقال لنا فلان فهذا من قبيل المتصل، لأن كلمة لنا تدل على أنه مجهول وأن هناك عنه قبيل وأن ليس هناك أحد محبوب بينه وبين سيده، وإنما هو من قبيل المتصل. فإذا فرق بين ما قيل فيه قال لنا فإن هذا متصل وكلمة لنا واضحة بالاتصال، وأما إذا قال فلان شوني أنا فهذه التي تحلم بالاتصال وتحلم أن يكون هناك محجوب بينه وبينه بينه وبين هذا الشيء ويكون الضمير المعلق. قال وقال لنا آدم حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله الحاكم، ويخبر عن أبي هريرة رفعه لا يتصور الإمام في مكانه ولم يخرج. يعني هذا بالنسبة للنافع، يعني يصلي النافع في المكان الذي صلى فيه الفريضة، ثم ذكر ما جاء عن ابي هريره وانه رفع انه لا يتطوع الامام في مكانه قال ولم يقل. هذا الذي رفعه ابو هريره لم يقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يعني يتطوع الامام في مكانه، بل يجوز ان يتطوع في مكانه. واما اختلاف الروايات بالنسبه عند الزرافية أو الزرافية فإنما أورد البخاري رحمه الله هذا ليبين الاختلاف في النسبة، اختلاف في نسبتها، وأنه يقال فيها زرافية ويقال فيها قرشية. وقد قال الحافظ بن حجر إن الزرافية بالنسبة إلى بني فراس وهم من كنانة، وكنانة اختلف قريش هل يبدأون من كنانة ويكون من ينسب إلى كنانة يقال له قرشي، أو أن القرشيين من يقال له قرشي من جهل كنانة وغزون كنانة وغزون كنانة، يعني فهذا الاختلاف هل هي قرشية؟ إن كانت قريش تصل إلى كنانة فلا فرق بين كونها قرشية أو غير قرشية، لأن قريش من كنانة على هذا وبني فراس من كنانة. وأما إذا كانت قريش لا تصل إلى كنانة وإنما تكون من دون كنانة وهو بدر بن مالك، فإنه في هذه الحالة لا تكون يعني معنى هذا أن عن طريق المحالفة، يعني عن طريق المحالفة كونها قرشية عن طريق المحالفة وكونها قرشية عن طريق النجف، يعني حيث يعني إذا على اعتبار أن على اعتبار أن أن إن قريش لا تصل إلى كنانة وإلا إلى مدينة كنانة، ومعنى هذا أن نسبتها إلى قريش عن طريق المحالفة. وأما إذا كانت قريش تصل إلى كنانة وأن اجتماع قريش إنما يكون في كنانة إنها النسبتين لا فرق بينها. ثم جاء في بعض الروايات من قريش، وهذا يدل على أن كلمة قرشية أنها مقصودة وأنها ليست تصنيف الزراعية، لأن كلمة قرشية وزراعية بالرأس قريبة، وبعض العلماء قال إن هذا تصنيف، لكن بأن هذه الرواية الدالة على أنها قام قريش هذا يثبت يقول القرشية تصحيح من الجراحية، وأننا جاء في بعض الروايات القرشية أنه ليس تصحيح، لأنه لما جاء في بعض عن قريش دل على أن مثلا ليس بها تصحيح، وذلك أن كلمة القرشية قليلة في الرجل من الجراحية. وهي تنبي عن أم سلمة، وجاء في بعض الروايات الرواية الأخيرة في عبد الله بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يكون من قبل المرسل على هذه الرواية التي قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن تجعل الواسطة فذكر من قبل المرسل. قال باب من صلى بالناس فذكر حاجة فسخط الله. وقال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يوسف عن عمر بن سعد عن عمر بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يوسف عن عمر بن سعيد قال اخبرني ابن ابي ملثة عن مسلم قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر وسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس الى بعض كتب النساء ففزع الناس من سرعته وخرج عليهم وراى انهم عجزوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من سجن عندنا فسمعت ان يحسدني فامرت بكتبه. وقال الإمام في مكانه تعرض هذه الترجمة بعدها ليبين أن المسلم مشروع وأنه إذا صار هناك حاجة فقط من هذا البطل فإن السنة جاءت بهذا من هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم سلم ثم قام وتخطى الناس وذهب إلى في أزواج فعجب الناس من هذه السرعة فخجلوا منها وخشوا أن يكون هناك شيء من هذه السرعة فهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعلمون من عادته أن يكفي بعد السلام أنه ليس من عادته أن يقوم حينما يسلم يقوم من مكانه حينما يسلم ليس هذا من عادته انه من عادته ان ينصر فلما صارت هذه الحاله التي هي خلاف ما اعرفوه منه وما اعتادوه منه صلى الله عليه وسلم فزعوا فخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الذي حصل لهم من إدراكي هذا من حصل وفجع عنه قال إني ذكرت كبرا ومشيت أن يحدثني فأمر بكتمته وقدمه وكبر هو الجهد الذي لم يفطر وجاء في بعض الروايات أنه من الصدقة والرسول صلى الله عليه وسلم تذكره وهو في الصلاة فلما خرج من صلاته قام مذيعا وأمر بقسمته حتى لا يطلع ويصل إلى من يتصرف. قال باب الاغتسال والانصراف عن اليمين والشمال. وقال أنس يغتسل عن يمينه وعن يساره ويعيد على من يتوفى أو من يعمد الاغتسال عن يمينه. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا جرعة عن سليمان عن عمارة بن عبيد عن الأسود قال قال عبد الله لا يجعل أحدكم في الشيطان في الشيطان سبعة للصلاة يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. هذه الترجمة تتعلق بالانصراف للمغمومين وأنه يكون عن اليمين وعن الشمال. لا بعين يكون جهة اليمين. وأكثر كان يغفل من جهة اليمين، ولكنه كثيرا ما كان يغفل عن جهة الشمال. كل هذا على مشروعية الاثنين، أنه لا يلزم واحد منهما إنما ينفرق عن اليمين وينفرق عن الشمال. لهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: لا يجعل الشيطان لا يجعل احدكم الشيطان شيئا من طلبه يرى حقا عليه ان لا ينفرق الا عن يمينه. وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينفرق عن شماله. يعني هذا كل الانسان يلتزم شيء ويداوم عليه ويلزم واجب يكون محذورا، لأن ملازمة الشيء والمداومة عليه إذا أدى إلى اعتقاد وجوبه فإن الذي ينبغي أن يترك في بعض الأحيان حتى لا يعتقد الوجوب. ولهذا جاء عن بعض العلماء راهية المداومة على قراءة الأحلام المحتملة وهنا فعل الآن في بدر كل جمعة لما يخشى من الإيقاف وجود ذلك واستغراب تركه لو ترك، لأنه يترك في بعض الأحيان. وهذا الذي معنا فالرسول صلى الله عليه وسلم كان ينفرق عن اليمين وكان ينفرق عن الشمال، وأكبر انفراقه كان عن اليمين، وكثيرا ما كان ينفرق عن الشمال كما جاء عن عبد الله بن مسعود، فإنه أنفر وحذر من أن يلتزم الإنسان الانفراق عن اليمين، وأخبر بأنه كان أنه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينصرف عن شماله، دل على أن الانصراف يكون عن اليمين مع الشمال، وأنه لا يلتزم الانصراف عن اليمين، فإنما ينصرف من جهة اليمين ومن جهة الشمال. الدبر يطلق على آخر الشيء وعلى ما يلي آخر، يطلق على آخر الشيء وعلى ما يلي آخر. وهذا الذي في هذا الحديث من هذا القبيل، لأنه من قبيل من قبيل ما هو آخر مما هو بعد الظلام، مما هو بعد الظلام، لأن التسبيح والتحليل والتكبير والصلوات يعني بعد الظلام وإذا قبل الظلام. لكن الدبر يطلق على آخر الشيء وعلى ما يلي آخر الشيء. من هذا الإعلاق الإعلاق عن الدبر والمكبر، أن الإطفاء يكون بعد النور لا يكون قبل النور. فدبر الشيء يعني يكون آخر وما يلي آخر وما يلي آخر. قبل الموت قال تكون الحياة، وبعده مباشرة أيضا قال تكون الحياة. لهذا فإن المدبر هو الذي يطلق عن دبر هو الذي يحكم بعد الموت، هذا قبل الموت إنما يحكمه بعد الموت. ولم يحقق هذا الذي فيه القبيل والكبير هو الصلوات، فإنه من قبيل ما هو بعد الشيء. وربما آخر شيء يكفيه.